إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. كنا مع تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود خليل حسين رحمه الله.